نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على شفيعنا محمد الذي أرسلته رحمةً للعالمين بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير ولكن كغثاء السيل. صلاة ورحمة إخواتاً لبيت طاعت عبادتها ملا يقبل به وخال قناه وتاوانها ممان خوش ببه وعاقبة خير من تكات. وتاري أمره تاري جمعي بيشو باسي پروردو فير كردنم كرد، وبچي ما أتوانين آستي پروردو فير كردن لولات مانو لناو قل مانا برسكي نوا. وتاري أمره لجيرنا ونشاني قرآن چون كوملقا پرورد أكات. تربية القرآن للأمة، بناء القرآن للأمة. ولا تنازعوا فتفشلوا. خوي پروردگار جل جلاله لقرآن بيروزا أفرمي: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهروها أخواد فرمي جل جلاله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وكم سلمانان جهان باور قناعتي تواو من هي كقرآن برنامج خواه بوجيان برزان او خواه ايما باور من بيكردو او اي پرستين خالق و رازقي قشت بو نورا جينر و مرير و زندو كروية عليم و حكيم و قدير و سميع و بصير حي و قيوم او صفات الله. خواهی پروردگار نخوشیو پیربونو بهیزیو لبیرچونوو خو و نوز رویتی ناکا، لا تأخذه سنة ولا نوم. با پیچوانه امرو فکانو دروس کراوکانی تروا لبرو برنامه و شریعت کشی خللو فشلو اکسپایر بون رویتی ناکا. بشر دارای چند صفتی که وایلی که قانون بشر دای دنیا با عملی دنیا نای نکی قیامت. بشر ضعیفه، بشر نخوشه كوي بشر پیره بي بشر شتيله بيره چه مروف خويله كوي مروف امره ام صفتان واكال مروف نتواني جرأتي اوتك اگر عقلي هبه بلي من برنامه دانيم بو جيان بو دنيا و بو قيامت يا بو دنيا يا بو قيامت دايشيني بعمل نايا تجربه شيان كرت هزاران فيلسوف و بيرمن برنامه دانا مالي دنيا ينويران كرت قلاني كان بوبخت كرت بمليونها انسان تياشو لفينا و بيرو باوركي پوچلا دو ست سال بو اندره كيو كواقيمتي نيو ناد برهم نادا جام قرآن دستي تاكو كومل قاقرت هدي پروردي اكال سر صراط المستقيم داي انيو اي خاطر ري بو خزمت كردن بمروفايتيو آودان كردن ويسر زويو بدا سيناني رزامن بي خواو مسوگر کردنی شفاعتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پاشانش چونه بهشتی نبراو رزگار بون لسزاو لرسوابونی هر دو دنیا پیچوانی اما اوی باوری پی نبیو شونی نکویو دستی پیو نگریو لگوی نکات اوا جاری عذابی خواه یخی اگری باو بختی لدنیا و لقیامتا بشیتی پیغمبری خواهده به شاهد بسریه و لباته و شفاعتی بوبکا رسوابونی دنیا عذابی سختی قیامت ولا تنازعوا فتفشلوا برزان رگم به پیتان بلیم امرون نارحتین جمعه لحیاتی ما مسطایری با موکیه 30 ساله اتاردم قرسترين جمعة لحياة ما أم جمعة أم روية شنك أمتي إسلام بحياتي بقدر أم رو زليل ورسوا وبيهز وداما ونبوة لزمان يكابوة مليكي الصين لتشين جيشكي بهزار هزار بون لبردم جيش مسلمانان أشكاون پرسیاری کردو لقائده که این ای بوش چین شکی اوان لیو باشتره و تیان نوالا اوان زورترن لیو تیان نوالا خواردنی اوان باشتره و نوالا ای بو ای بوش چین اوان ناشکن و تی اوان عقیده ان پیه ایمان ان پیه اوان اجنگین بوی بمرن یا ما اجنگین بوی بجین و تی دی بخوا او صفتانا ايو باسيه كان بو بيوانا درو نكنو خيانت نكنو ليبراو بنو الاخوانا بيلا كزنة ترسن بخوا اعم كرسي من السريداني شتو مين اير اقرن هرقلي الروم برسيارة قال ابو سفيان كافرة عليه او كسيك ايو علين بو بتيغمر قد دروتان ليه بيشتو علينا والله مسلمان اهلي مزقوت مسلماني هريم جد لم قصي اجر محكايه دنيا هرقلي باشاي روم بابو سفيان الرئيس قريش كافر عليه ايا محمد قدرت ان لبستوله هرجيس دروم علينا بيستو خيانتك علينا والله شن كوتو كان فقير يا ده صلاه دار عليه مستضعف وشو ساوا كان عليه زور بن يا كما بن عليه روج للروج زور بن عليه كسله قريته وتي انا على النخير هرجيس الله دی بخواه کسی دروی لگل خوانه کرد به دروی لگل ایوانه که پاشای روم بس مع الاسف امرو قال زوره هرا زوره سیمای دینداری زوره بلان عمل و راستی باری کردو لناو من بوی و من لحاتوها گرگل پلامر من دن گرگل ستتداعى عليكم الامم قلاني دنيا سرتان تيكن شون قال قرق سركات اللاك وقصعك اي خوي وتيان لبروي كمين فرمينا زورا ولكنكم كغثاء السيل كفن كفي دريان كف كفا يك بري امس قوتا كف كوف كرو جامو كي اوي تيان هادي اصابتكم الوهن فرمي دوشاري دردي وهن بن وهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قربان وهن شي او دردتوش معنا بيوا زوري نوشاري كزناكين. فرمي حب الدنيا وكراهية الموت. دنيا تان خوش قركا قيامت تان رغلية دبيتوا حزل قيامتناكا. آية ام مسلماناني دنيا وانين لسر كرده كان وبيقرا تعمل او خادمين مزقود حزناك لقيامك. قرآن فرمي لجوي الله بكن شيني بيغمركتان كون نزاع دوبركي بالبينتان النبي ولا تنازعوا فتفشلوا فشل أهينن أي دورينن داي أنين لدى سيادا. أجر واصبروا آرام بقرن إن الله مع الصابرين. خالق الآرام قران آية. واعتصموا بحبل الله أمر ما أنتيك شو أنا فرمي أقيموا الصلاة نوشكن اواج الله دز بقرن بدينك اخواوة بقرآنك اخواوة ولا تفرقوا دو بركي لبينتانا دروز نبي. واذكروا يادكن ايوه دجمني يقبن خوا تأليفي دلي كردن ايوه لسر خراقي جهنم بن خوا رزقاري كردن. او آياتي خيرون كاتوه بو ايوه اگر بقرر نوا اشنو سر خراقي جهنم اكون ناوي جهنم فشل ايهنن دو بركي يخطع نقري ومعلو يراني بشتان بي. كواتا نزاع دو بركي قل وك مسلمان وك اسلام وك هر قل يكي دنيا وك كرد نزاع دو بركي اسبابي فشل اسبابي تياشونا اسبابي دوراندنا برايتي ويقريزي ما يستر كوتنا. أسباب كاني فشل زورن أسباب كاني نزاع زورن بلام مقابل بوا أسباب يستر كوتنش بريتين لا يقريزي توكمي ريزان خوشوستي وبرايتي. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. دان بخوا بقرن صبرتان دريج بي اصبروا وصابروا ورابطوا مرابطتكن خوا بقرن واتقوا الله تقوى بدس بينن بوسر كوتن بدس أهينن. اوهي پشت لقرآن کا باش شو روز لمزگو تیش بی عمل با قرآن نکا اوه خسارو من دو دور راو گوری ولاد بی ملای مزگو بی دکتوری خسخانه بی شیخی طریقت بی ماموسای زنکو بی مادم عمل با قصی خوا نکا خواهی گوری داره یا بر روحیا ایلا بر روحیا ای مش کیفی خو مانا. کونو جمیعا یا بنی اذا اعترا خطب ولا تتفرقوا افرادا يكبن رولكانم اگر نهامتي وخطر بيجهات بلبلو لدلد مبن تاب الرماح اذا اجتمعن تكسرا دار يا تير اگر بيكو بن بكزناشكن طاليان بي بيكوا واذا افترقنا تكسرت احادو بلام اگر دانا دانو كردن همو يانشكن ها باو كتيركا وتي بكركان برن حو دارن بو بينن هر كوريك روش داريكي هنا بس تي بيكوا بابت دعاي داي بغوركان بيشكن نيتواني يكا يكا هر حوتي ان نيتواني بيشكن دعاي فتكي كدو يكا يكا يكي داريكي داني وتي اركز داري خو بشكن نشكاندي فرموي ايوك ام دارانوان اگر بيكوا بن كسرت اناكا اگر جاجابن همو كسيتان دا بعرزه پشتانشكيني اسبابي درزبوني نزاع چيه عقلاء ومفكرين زور بيريان لما كردوتوا أسباب كان بدوزنوا بوشي قل تفرقيت أدرو سبي يكم تفرق الكلمة كهتاف كان من جابو كشعار كان من جابو كآوات كان من جابو كدروش مكان من جابو كعلم كان من جابو كلمة جاء قلت لتأكا لمجلس يكا دانشا نيوناري ينزع حزبي تيابي يك ساعات قصبك عياري بسوچوار بي يك كلمة تيابي با لحزبكي او يا لقوركي او لتولي هلا قرشيني والله نيبيكا انصافي نيه وجداني نيه تفرقي كلمة دوهم الاستبداد بالرأي خوفا سندي هر ابي قسي من بي نهات نخواروا لو برنامي كداي انيم الاستبداد بالرأي اما نخوشينيكا توشي حاك مكانو توشي دا صلاة داركان ابي وتوشي خلقيش ابي هر قليك ام دردي توجبو وك امي كردي وقلي مسلماني دنيا اليه خواه فرمي وامرهم شورا بينهم مسلمانان ابي ابي امريان بشورا بي براويش بلا چيب كين شون كين چيتان بي باشا اشيروا علي ايها الناس خواه جبرايلا نيري لقل پیغمبر اقساكا خواه وعدي داوة بپیغمبر لبدرا خلقنا خواه وعدي داوة بپیغمبر صلى الله عليه وسلم لبدرا تو سر اكوي يا قافلكي قريش دس اكوي بغنيمت يا كافران اشكيني وسركوتين بدس ايهني بلام لقل اواتيكا شو نيجكا روج نيجكا دعاءكا اقري او يتخوار بچاويا خلقو اكاتوا او خلقين اشيرو پیمبلن چيب كين دجمن برامبر من وساوا چيب كين خلقين چيب كين وامرهم شورا بينهم وانا زاني پیغمبر بمعجزة سركوتوا بس هرچي قانوني مادي هرچی قضایای عسکری و سیاسی ای پیغمبر بکاری ناو اگینا خواه توفیقی نه داو ملائکی بو نه نارو نه نار سهم آفت الهل دردی نزانی دردی نفانی گل که نزان بو گل که داماو بو گل که وکو رانمر دایان بر بو هل پرکه بو خو پیشاندن بو بجی بو بروخه اما يكيك الاسباب كان نزاع دو بركي مالويراني سرگرداني خوفنا من با بوي قرآن فرمي اقرأ چوارم تسقيت الاخر سفر كردني برانبر شكاندني برانبر امرو ام ايوه او بشكيني اسا امريكا و روس لنزاعكي قوران او ايوه او سفركا او ايوه او سفركا لهشتا هشتا والروس كوتوا او اي سهل صاوتوا سعودية وإيران ايانا ويكتري بخن حافظ اسد وصدام ايانا ويكتري بخن اردوغان ونازانم كي ايانا ويكتري بخن نزاعة حزبكان كردستان اميانا ايوان سفركا رئيسكان كردستان اميانا ايوان سفركا اسقاط الاخر جغل نابيتو ابي من بم ابي من بم ابي من بم اما ما يويراني اما ما اما ما يتياچون اما ما حياچون اما ما يسوقبون بي بداشي دامو دامو تيبكنو غوغولينو تيبكن بينجم البناء على الظن بغمان يشكردن بغمان يشكردن لما مملكت ولاتها جمان من جمان بخرافة برام بربتو إسحاق حزبانة كردستان بورج ناكون لما نبري في غمر رقصتان بوكم جمان ينخرافة برام برب يكتري نيتي أن باقي برام برب يكتري أميان لدوا شتكي هاي بو أويان أو شهيتي لبروا هيج كاميان نيتي باقي برام برب هيج كاميان أو في كنينة دروي أيكن أو توخانة دروي أيكن او سردانانا دروي ايكن او تحالفانا دروي ايكن قال طبع عقلي ايماكن البناء على الظن خواه فرمي اجتنبوا كثيرا من الظن لزوري لقمان دور كونه بو اجتنبوا كثيرا من الظن لزوري لقمان دور كونه بو إن بعض الظن إثم هندي قمان تعوانا لبرا ولا لهمو يدور كونه ششم حب السلطة والرئاسة حسكردن لزعامته قوري استا بيالك فيلن سروك هرشن ما وقي بسر شو بس اواني لخوارو با الله همو يا لو زاتر حزيليه كان خايف يا وابينن خايف يا وابينن روجا بغنا جيكا كيو او نايت اخوارو امانيش خواني بوكتن حب السلطه والرئاسه اوش دردي كيترا لدردكان لنهامت يكان قريش نيه قريش قريش لنا علاجها لفتح مكان مسلمان بون أزانن كي هكيان كردوا لخلافة حضرتي عليها هكيان كردوا لحضرتي علي بيعتكيان شكان ليه القرانوا أو نهامتي بسر أمي إسلامي أهو كهات عروبة لزمان حضرتي عليها دروس بويوا كإسلام هات فروي دعوها فإنها منتنا بوكا نوازي لبينن بهم قرانوا بوأبه أسبابي نهشتني دوبركي يكم الترويج للمفاهيم الإسلامية القائمة قرنجيدان بمفهوم الدينية بهيزكان مفهوم برايتي إيماني مفهوم إنسانية مفهوم الرزليك تريقرتن إن أكرمكم عند الله يتقاكم لا فضل لعربين على عجميين أم مفاهيمانا أبي الرواجي في أبدين تشجيع على قول الحق والابتعاد عن التملق لطرف المعتدي تملق كردن ما ساو كردن كل كلقة كردن ما محمي كردن لجي أما دي أقصي حق بكي بوي أو قال آوالي طاغوت لهيج قال يكي الرشيد أدروز نابي سيد رحمتي خوالي لبيل في ظلالة كاتي فرعون الله أنا ربكم الأعلى لتفسيري وآياتي سورة نازعاتا الله طاغوت لا يتكون في الأمة الرشيدة إلا أبي أمة فاسق به أمة زليل به إن جايك يكفي أبي ألي من خواهي قوله إيوام أهم إشاعة ثقافة الاعتراف بالخطأ دانان بهلا أما صفة ياوة صفة مردة خواه فرمي بيغمرة فرمي هم بيغمرة فرمي كل بني آدم خطأ إما حزبكان وقولكان من غلطكن دعين ملتكن تاوان دردنكن ألين يما اجتوانيك ماني لو شرية وكرتان بس ايمين لها البركية ناكوين ايمين لها البركية ناكوين ايمين بوشكيها لطرين ايمين كورنادين شوارم العفو من اقرب زانم بيان بولايتو دان بنيان بغلط ما بران برتو عفو ما كي غيرت فياكم بيان بولار بس اگر صفتي عفو نبو لنا وقلا او كاتم منيش اباعكم كوادان بخطئي خوما بنيان تو اجنايكي او اجنايكا بو او كاتم كومالي خلقي پر لغلطو پر لا اشتباع بيكو اجين ام عيب لي او اش عيب لي ام او عفوناك او اش عفونا او اي لهاتو كليهاتو خالي ينجم الصفح ليبردن الله شو صفتك وإن تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم أجر خلق عفو بكي لحق إخوان أجر لي بردبي أزانن صفح لتي واتو لكردني لا طريقي تازا عالي با طريقي تازا بينه بس بدرونا هرب الراسي هالي بيتوا الصفح مصافحة يعني وصفح الصفح الجميل يعني طريقي تازا بينه كون اللي بيرنا ما به خالك يترد الإساءة بالإحسان أجر خرابين بران بري كربة شاكا والله عم بدروا فإذا الذي بينك وبينه عدو كان أول ينحمم أجر لبيني تو أوى عداوته به ما دم أو خرابيك أتو شاكا إلا قلاك أبي بدوستك جاني بجاني حوتم تعميق لغة الحوار زماني قفتو قو أبي بهزبه زماني جنيونا زماني جنيونا لجنيو كيمان بردوتوا او كلمات ناشريناني بو حكومته بو كاربدا سانه وتري برهما كي تشيبو كفتي دل امريني اوا قال فيسبوك به ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فحش ولا بذيء ايمان دار نابدا مي فيسبه لمظاهريشا لا شريشا نابدا مي فيسبه يكل علامات منافق واذا خاصم فجر كاتي دمي تيجيري لقليشكا دودو شوكيك لكا اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا او تشارسي فتاركا سيتياب منافقك الى صداسات خالصة اگر قسيكر دروبكا وعدي داني بات امانتي لا دانا خيارتي لبكا اگر شربوا لقليشكا هتشي بن ديوارو بن برا وسر بري همو يلا داتوا او زور مصيبتا خالي هشتم تداول السلطة سلميان اگر سلطة ودى صلاة بأعرامي بهيمن بهيمن تسليم كرا لأما وبو أو لأو وبو أو أو كاتني زعنا مني كما بيتوا برزان استا خلقي هريمي كردستان برسيتي جرفاني خالية إيشي نماوة إيشي نماوة شارزور چول بتوين چول گرمیان چول هورامان چول ایش نماوه بطال معاش بابه معاش نما والله باشم خلق سکتناکا هر بجدی تو چوار من پارو ندنی چوار من اما گرفانی خالی اما سردولی خالی اما اعم وزعی کل حالتی که قلقی اما اوه انزام حزبانا شمشير ليك أسون أودو شري داعش أشيكو رولي كردي في أكري أي هاري رجانا أوسي من الملاني بيني كردكاني تركيا كردساني عراق كردكاني سوريا كردساني عراق وتركيا كردكاني عراق أيرو أويو أويو أوي من الملاني من الملاني حزب كان من الملاني سياسي كان من الملاني كون الرفيق كان همي أما عالم كاتا جنبو بقرن هاو فيمانيكي شوار قولي دروز بوا أم بيانيا وتم دانشتني بينج قولي هاو فيماني شوار قولي روسيا إيران عراق بغا أمري دمشق أم شوار تحالفكي كتن فريان كتلا فر وكو قارشقل توقي روسيا لبحر قزوين وصاروغ انيري بو سوريا عدالة داعش بس دوان عدالة داعش بلام شانزا عدالة جبهي نصرو لأو خلقاني كوا راطريون لبشار اسد بيرو خينن بلام دسي هي ايوه بشار بميني سن كنانك اللواي رونك اللواي امريكا وسعودية وتوركيا امانا جبهيكن كوريا وروسيا وإيران وإنجا سوريا وبغا وأمانش جبهيكن أما زر احتمال نزيكا بيبا حرب عالمي زر احتمال نزيكا بيبا شرقن بلي زرو صاروخ لسر أرزي كردستان وهريم تلك بسر يمار روشتن بصاروخانا آلم كاتا سروكايتي وقوركاني هريمي كردستان ميشه ميواني النية ناين قسيبكن نانا در قصيب كان نك مسعود برزاني اي كوسرد رسول بوقسناك اخو جيقريتي اي نوشيروان مصطفى بوقسناك خو ايانو مهندسي روجلاتي ناوراست بوقسناك اي قبادو هيرا بوقسناك اي مامساح محمدو علي بابير بوقسناك اي محمد حاجي محمود دكتور عثمان بوقسناك بيان رلين سياسة مزار عزيز محمدي بقسنا كان بنا انا در قصاب كان هم كنا ابدا باب خلقا بلان ما ترسن دل ما نخوش كان بويا وتم نار حترين جمعة لحياة ما ام جمعة ام رويك اللي بدمت انا وساو همو اقري كي همو اقري او همو بيش مرقيا جياني كربا قربان خاشي كردوساني ناوشا جيناك وشكاني رزقار كر امان لكركوك رينكوتون دو اعصايشان هي تغليق أسون جاءوا دوران الرزقارك أي إيلي للسر وشيبه صاروخ الروس وامريكاش بسر معنا أكيش بيكا بیانی کل خریده کی تازه دروز نکن که خود تحلیف اگر سر که کل علی با عبادی برو رو چرا با زاخو چرا با هورامان علی با بشار اسد برو قامش لو رقاو نزنم که کوبانی و همی آوانه بگیرم لبر او ملتی کلم آستانی خلقی نه سیاسی کانی ملم آستانی لبیریا نین لبیریا یک تنکری نوتیان بسوتیانن شو خویان لینا که بلام داوانه تبنا همتی رو کاتم خلقه اوان بیری لینا کنه من تنیا خفتم پیدان بلام ولا تهنو ولا تحزنو وانتم اللعلون ان كنتم مؤمنین خفت مخونو مترسن ايوان سركوتو اگر ايمان تان هبه ان تكونوا تعلمون اگر ايو اشتان بيكا فانهم يعلمون بيدين كان جيشان بيكا وترجون من الله ما لا يرجون ايو بتماي باداشي لا اخوان اوان بتماي اوجنين اگاتان ليبه خواي قولو پروردگار لواني خيري كي قولا بريار با لو شري كواي مليه ترسين وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم لبر او نا امد نابين دعای زور کن با کل بطاره نوا خواه اسلام و مسلمانان گلی کردی مسلمانان لهموش شنک خواه گرب من پارزی لنهامتی خواه رحمان پیبکی خواه عقیبت من فیرکی خواه لبلا لامان دی خواه عقل و حوش من بخیط کار خواه عزت دین من پیبخشی توا خواه لآفات و لبلا لامان دی ولات و ملت و مملکت من پارزی خواه نحزان من لناو بری اوانه پیلان من بو گرن خواه تختیان کی خواه دلی ان ملتی خی سیاسی و کاربدستکانی والیب کهی عشت ببنه و لگلگلی که یعنی پارکانی ان بینن پاره خلق بین لنه بوی لما زیادر برسی نبن با همو یکی کش لیه والیم خواه گناهی من ایوش خوش بی اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشد آمین